وهيمنته سبحانه وتعالى جل شأنه. أو خاص مقام ربه الوقوف بين يديه يوم القيامة. وبعضهم قال مقام ربه حين يقف بين يدي ربه في الصلاة. طبعا الأولى تجمع الجميع، لأن من عرف الله حق قدره وعرف بسطة سلطانه وهيمنته سبحانه وتعالى جل شأنه ورقابته على القلوب والنفوس، يجب يخشى الله ويعد لذلك الزاد، ويعمل ويحسب حساباته للوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى جل شأنه. ولذلك إذا كان ولمن خاف مقام ربه جنتان، يجب الخوف الكامل، الخوف الكامل والاستعداد التام للقاء الله سبحانه وتعالى جل شأنه. ومن دونهما جنتان، ثم قال مدهامتان. مدهامتان أي سوداوان من الري والخضرة، يعني فيهما خضرة شديدة تجعلهما مدهامتان أي سوداوان، فيهما فاكهة ونخل ورمان. الفاكهة تشمل كل أنواع الفاكهة، إذا كان النخل فاكهة والرمان فاكهة فذكره من باب التخصيص والتمييز، الاعتبار أن النخل والرمان من الفواكه المتميزة في منافعها وما يعود به ما تعود به على الإنسان. وإن كانت قالوا بعض العرب يعدون النخل والرمان ليس من الفاكهة، ولكن معروف في القرآن اللغة يجوز أن تذكر الشيء عاما ثم تخصص، كما في قوله سبحانه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، كما قال في سورة الحج ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر، بل قال إيه وكثير من الناس، من في السماوات ومن في الأرض يدخل فيه مين الناس، ثم خصص وقال وكثير من الناس على أساس ذكر الخاص بعد العام، وهذا معمول به لغة وارد في القرآن. ذوات أفنان يعني أغصان للفروع الشجر. وجنى الجنتين دان أي ما يجتنى منهما قريب. بأي آلاء ربكما أي بأي نعمه تكذبان. تكذبان قال قتادة الجن والإنس، أي الخطاب في الآية فبأي آلاء ربكما تكذبان، موجه لمين؟ لنوعين، يعني تكذبان ده بيكلم اثنين اللي هم الجن والإنس. كل يوم هو في شأن، قال أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه يغفر ذنبا ويكشف كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. كل يوم هو في شأن يغفر ذنبا ويكشف كربا ويرفع قوما ويضع آخرين، يعني التغير في أحوال الدنيا من طبيعتها، يوم نسر ويوم لنا ويوم علينا، فالتغيير بقدرة الله وتقديره سبحانه وتعالى جل شأنه. كل يوم هو في شأن ويرفع قوما ويضع آخرين. قال ابن عباس في كلمة برزخ أينهما برزخ أي حاجز، والأنام أي الخلق نضاختان أي فياضتان بالماء. تبارك اسم ربك ذي الجلال نعم الأولانية تقول إيه؟ الأولانية الآية إيه تقول إيه؟ الحمد لله. يبقى وجه ربك ذو الجلال. ذو الجلال أي العظمة. وقال غيره أي غير ابن عباس: مرج البحرين أي اختلط البحران، سنفرغ لكم أيها الثقلان، سنفرغ لكم أيها الثقلان أي سنحاسبكم. فالله لا يشغله شاغل عن شيء، ولا يشغله شيء عن شيء سبحانه وتعالى جل شأنه. ولكن في كلام العرب تقول: لأتفرغن لك وما به شغل، كأنه يقول: لأخذنك على غرتك. وقال بعضهم: سنفرغ لكم أي سنقصد لكم للمحاسبة. سنفرغ، والله لا يشغله شيء عن شيء سبحانه وتعالى جل شأنه، إنما سنقصد لكم للمحاسبة. وده نوع من الوعيد، بنقولها فضالك وانت قاعد فاضي، ولا تقول للواد ايه انا لما فضالك طيب وانت فاضي، انما يقصد انه نوع من التهديد والوعيد. سنقصد لكم للمحاسبة بعد الامهال، كما يقول العامة: يمهل ولا يهمل. يمهل يعني من حلمه سبحانه وتعالى، ولكن لابد من ايه؟ من الحساب. باب قوله: ومن دونهما جنتان. أورد فيه الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء أو رداء الكبر على وجهه في جنة عدن. انتهى النعيم. جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، أبواب وشبابيك أو الجدران والأعمدة والكل، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم، من يعني علية النعيم، ما بينه وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه جل علاه في جنة عدن. هذه الرواية: إلا رداء الكبر، حور مقصورات في الخيام. قال مجاهد: محبوسات قصر طرفهن وأنفسهن على أزواجهن، قصر طرفهن وأنفسهن على أزواجهن، أي لا تتطلع إلى غير زوجها. الزوجة في الجنة لا تتطلع إلى غير زوجها، وده من تمام النعمة في الحياة الزوجية، أن المرأة تقنع بزوجها، وأن الرجل يقنع بزوجة، أن أقنع بها فتستمتع وتنعم وتسعد. لكن لو تزوج عليها تنغص عليها بعض معيشتها. كذلك إذا قصرت طرفها على زوجها فهو من نوع تمام الحياة الزوجية. قاصرات لا يبغين غير أزواجهن، قاصرات لا يبغين غير أزواجهن، عفة وقناعة وتحببا واعتزازا. حديث التالي عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه أبو موسى قال: إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة، عرضها 60 ميلا خيمة، خيمة مجوفة من لؤلؤة مجوفة، ده القصر بتاع الايه؟ كان الملك اللي في الجنة، وكل أهل الجنة ملوك. إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة، مجوفة يعني مش فاضية مع بس مبنية من جوة، يعني فيها غرف وإيه وأسرة وبيوت. عرضها 60 ميلا يعني 100 كيلو مثلا، في كل زاوية منها أهل، في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين، يعني كل دول حج حسين هؤلاء أهلك إن شاء الله، وكل زاوية فيها ناس ما يعرفوش اللي في الزاوية الثانية من الكثرة، من الكثرة. يطوف عليهم المؤمنون أي صاحب القصر اللي هو ساكن الجنة أهل الجنة، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من كذا آنيتهما وما فيهما أي من ذهب كما قال الحديث الأول، وما بين القوم بين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن. نسأل الله أن يجعلنا من أهل جنات عدن في الدرجات العلى، أن يحشرنا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أن يحفظنا من نكد الدنيا، أن يحسن عاقبتنا، أن يحسن ختامنا، أن يهون علينا سكرات الموت، وأن يؤنس وحشتنا في قبورنا، وأن يرحم فيها غربتنا، أن ينشر علينا فيها الضياء والنور، أجعلنا من الآمنين يوم الفزع والنشور، إنه عزيز غفور. الواقعة، سورة الواقعة. إذا رجت الأرض رجا، رجت الأرض رجا أي زلزلت وتحركت حركة فيها شدة، ودي إيه بداية الإيه؟ بداية الخراب، تخرب الدنيا لتقوم الساعة. وبست الجبال بسا أي فتت، فتت ولتت كما يلت السويق، السويق اللي هو إيه؟ السويق الدقيق لما يتعجن يترب كده، يترب في الماء يعني، أو يعني أو لما يتفتت ويوضع في الشربة يلت لتا، يعني بست الجبال بسا أصبحت إيه مفككة ومفتتة. في سدر مخضود، من السدر اللي هو إيه كشجر النبقي، كشجر النبق، لكن النبق في الدنيا له مواصفات رديئة، في الآخرة مواصفاته على قمة الجمال والكمال، أليم من الزبد وأحلى من العسل، ولا حصاة فيها، ليست فيها عجمة، ليس فيها حصاة، مش بذرة. المخضود إما الموقر حملا، مخضود يعني فيها ثمار كثيرة تحمل ثمارا كثيرة، أو يقال مخضود لا شوك فيه، يعني إذا كان النبق في الدنيا فيه شوك فالجنة ليس فيها شوك، بل يتنعم بورقها وبظلها وبثمرها وروائحها. وطلح منضود أي الموز، ونضد بالحمل أي عليه الثمر من أسفله إلى أعلاه، من أسفله إلى أعلاه. شوف بص أنت على صباطة الموج تلقاها إيه مرصوصة، يعني لأن نضد الشيء، الشيء المنضد اللي هو المرصوص بإحكام وتجاور بجنب بعض، زي ما يكون صباطة الموج اللي إيه مرصوصة على بعض. سبحان الله العظيم وبحمده. عربا أترابا، العرب من الصفة لصفات الأزواج الجنة، فالعرب هي المحببة إلى زوجها، تتحبب إلى زوجها. أترابا أي متساويين في السن، زوجة زي الزوج كلهم شباب يعني ما يكبرش في السن، لا هو يكبر ولا هي تكبر، لأن الكبر طبعا لا شك من إيه ضعف، والكبر له آثاره الايه السلبية في الجسد، في الجسم وفي النفس وفي والعياذ بالله قد يكبر سنه، لكن في الجنة لا تكبر السن، الجميع في سن واحدة في سن الشباب رجالا ونساء. ثلة من الأولين أي أمة أو جماعة من الأولين، وقليل من الآخرين، وثلة من الآخرين في الآية الثانية أي جماعة وأمة. أما أصحاب الشمال في ظل من يحموم، وظل من يحموم أي دخان أسود والعياذ بالله، لكم أصحاب الجنة في ظل ظليل كما سيأتي الحديث في ظل الأشجار الجنة، لكن أصحاب النار في ظل من إيه؟ من يحموم، يعني دخان أسود والعياذ بالله والعياذ بالله، من شدة سواده يقال أسود ويحموم. كانوا يصرون على الحنث العظيم، الكفار والمشركون كانوا دائمين في شركهم وكفرهم والعياذ بالله، يديمون وهم يشربون من الحميم الماء المغلي والعياذ بالله، شرب الهيم، الهيم الإبل الظمأة، الجمل لو يكون عطشان محروم من الماء أيام طويلة ثم يرى الماء فيشرب منه إيه؟ يعب منه عبا، فهم يشربون يعني من شدة تعذيبهم في النار والعياذ بالله واشتداد الاحتراق في أمعائهم، يشعرون بالعطش الشديد، يؤتون بماء من حميم والعياذ بالله ومع هذا يشربون شرب الهيم. إنا لمغرمون أي مهلكون بهلاك الرزق، أو قال لملومون، مدينين محاسبين، روح وريحان، الروح والجنة والريحان الرزق. وننشئكم فيما لا تعلمون، في أي خلق يشاءه الله سبحانه وتعالى، فظلتم تفكهون أي تتعجبون، وحال التعجب التعجب بعد الندم والعياذ بالله، كالذي يقلب كفيه على ما أنفق فيها. خافضة الرافعة ذكرت لكن كررها تاني، تخفض أقواما فيدخلون النار وترفع أقواما فيدخلون الجنة، وقيل ترفع أقواما كانوا في الدنيا متواضعين يرفعون في الجنة، وتخفض أقواما كانوا في الدنيا متكبرين، يعني أهل الدنيا المتكبرين المتكبرون في الدنيا يكونون في الحضيض في الآخرة والعياذ بالله، وأهل الدنيا المتواضعون المتقون أهل الإيمان يرفعون يوم القيامة. سبحان الله العظيم وبحمده، على سرر موضونة، موضونة أي منسوجة مدفورة من الذهب والفضة، أسرتهم مدفورة أي مدفورة يعني إيه؟ فيها فضة وذهب، الضفر هو إيه؟ تداخل فروع الشيء مع بعضه، فهي منسوجة من نسيج من الذهب والفضة. وأكواب وأباريق، الكوب ما لا أذن له، يقول عليه كوب إذا كان ماليش ودن، إن كان له ودن يسموه إيه؟ أبريق أباريق، إذا كان له أذن أو عروة سموه أبريق. وماء مسكوب أي ماء جاري، وفرش مرفوعة أي بعضها فوق بعض، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين أي الكفار كانوا في الدنيا منعمين لكنهم كفروا فيعذبون في الآخرة. أفرأيتم ما تمنون أي النطفة، تقذف أو توضع في أرحام النساء. أفرأيتم النار التي تورون، قال جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، المقوين المسافرون أي هم المسافرون، للمقوين أي للمسافرين، لأن القي القفر، المسافر اللي هو ماشي في إيه؟ في قفر أو في جبل في صحراء فينتفع بالنار، يستضيء بها في الليل ويستدفئ بها في الشتاء وينضج طعامه عليها. فلا أقسم بمواقع النجوم، يقول والمقيم لكن المقوين اللي هو المقوين أي المسافرين بالنون. المقيم ده حياة معروفة لمواقع النجوم أي إما نجوم القرآن أو نجوم السماء لمنازل النجوم، لأن النجوم زي ما ذكرنا المرة اللي فاتت لها مشارق ومغارب ولها منازل تستقر فيها، وهي من عظمة الله وتقديره وإحكام صنعته. فإذا قال أقسم بمواقع النجوم فلا أقسم بمواقع النجوم، إشارة إلى عظمة ودقة صنعها. وبعضهم قال القرآن نزل نجوما يعني نزل على مسافات آيات وآيات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون؟ كلمة مدهنون إما تعني مكذبون أو متهاونون، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. يعني كان الكفار يودون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهاون معهم فيترك عقيدته ويميل معهم في عبادته. يقول لك يعني إيه أعبد معنا الأصنام آلهتنا مرة ونعبد معك إيه إلهك مرة، ودوا لا تدهنوا فيدهنون، إما من التهاون أو التساهل يعني. إنما هنا مكذبون، أفي بهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، تجعلون شكر الرزق تكذيبا لله. فسلام لك من أصحاب اليمين، فسلام لك من أصحاب اليمين قال معناها أي مسلم عليك إنك من أصحاب اليمين. أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين قال في الآخر، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين أي سلام لك إنك من أصحاب اليمين. وقال بعضهم سلام لك من أصحاب اليمين أي تسلم عليه الملائكة يبشروه بأنه من أصحاب اليمين. وذكر تحت عنوان وظل ممدود ذكر حديثا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن رسول الله إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام أو 200 عام لا يقطعها. واقرأوا إن شئتم وظل ممدود، إن في الجنة أشجار الجنة كلها كبيرة في ظلها الممدود يمشي تحتها الراكب 100 سنة لا يقطعها، لما يوصلش لإيه لآخرها من عظمها. ممكن واحد زي عمك شكر يقول لك كفاية شجرة واحدة، يعني واحد لما يقعد 100 سنة يمشي تحت الشجرة تكفي، وفيها ثمار خلي بالك، وفيها ثياب ملابس حلل، وفيها الروائح، وفيها حركة الرياح الجنة مع الورق يحدث صوتا يتنعم به أهل الجنة كأطرب ما يكون ضربا، يعني أوراق الجنة تحركها فيها ضرب وراحة ولذة ومتعة ونغم، والروائح طيبة والثمار كثيرة ومتعددة متنوعة، وتتفتق الثمار عن الحلل. جنة قبل ما كانت شجرة يمشي من تحتها 100 عام، ما أنت لو حسبت 100 سنة من المليون سو كام، انت بتقول الشجره دي يعني تاخد فيها 5 دقائق، ولا الجنين عندي جنين لو مشى من اولها لاخرها تاخد لها ساعه. الساعه بالنسبه لعمر الدنيا كبيره، لان هيعيش لك كام 70-80 سنة، فالساعه تسوي ما تسويش حاجه. انما لو يكون ملايين السنين اعيش في الجنه ملايين السنين، ف 100 سنه تحت شجره ما تسويش حاجه يعني ثانيه ولا اقل من ثانيه، لانها عمر ممدود، ممدود في الجنه لا موت فيها، خلود فلا موت في الجنه، وكذلك ولا يعذب الا اهل النار خلود الى موت. فمن نعيم الجنه الشجر الممتد والظل الظليل، وندخلهم ظلا ظليلا اي ظل فوقه ظل لا يستشعرون فيه حراره شمس، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. سبحان الله، يعني متاع الجنه يعني لا يقاس على امور الدنيا، ان فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خضر على قلب بشر. إنما اللي في الحر الشديد لما يجد شيء من الظل يستشعر شيء من الراحة ممكن يستشعر نعيم الجنة مع الفارق الكبير. سورة الحديد، سورة الحديد، نعم لا بخلفتش إن شاء الله، ما هو الجنة هتيجي برد إن شاء الله، بنجعلنا من أهل الجنة. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، بسورة مين؟ سورة الحديد. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، يعني المال ليس ملكك، ليس ملكك، المال مال الله يملكه الله وأنت مستخلف فيه، مستخلف تتصرف فيه تنتفع به ثم تتصرف فيه كيف أراد الله بالكيفية التي أرادها الله. تأكل تشرب تنفق، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، تتصدق وتنفق على القريب من أهلك، الوالدين الأولاد أو ممن تعولهم نفقة واجبة، أو على الضيف أو على الفقير أو على المسكين، كل هذا وإياك أن تستشعر أنك صاحب فضل، لأن الفضل لله سبحانه وتعالى، أما أنت فمستخلف، يعني أنت شغلانتك بس تتصرف في الحاجة، الحاجة مش ملكك، ملك الله سبحانه وتعالى. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، أي تعيشون وتتصرفون بإرادة الله سبحانه وتعالى وتوجيهه، ليخرجكم من الظلمات إلى النور، أي من الضلالة إلى الهدى. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع، أي يستخدم في الأسلحة السلاح، وفي الجنة اللي هي لباس القتال، لئلا يعلم أهل الكتاب، دخل على الآخر على طول، أي ليعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء. هو الأول والآخر والظاهر، ظاهر على كل شيء علما، والباطن على كل شيء علما، فهو الأول فليس قبله شيء سبحانه وتعالى جل شأنه، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فلا يخفى عليه شيء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. البخاري لم يذكر حديثا كما قال ابن حجر في شرحه، لم يذكر أحاديث، ولكن ورد حديث فيه عن ابن مسعود رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، قال ابن مسعود: لم يكن بيننا في قول الله عز وجل في سورة الحديد: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، يقول لم يكن بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية، ألم يأني إلا 4 سنين، إلا 4 سنين، 4 سنين يعني نزل العتاب بعد 4 سنين، كأن الصحابة يعني نزل القرآن وآمنوا ودخلوا في الإسلام وسمعوا القرآن مرات ومرات ثم عوتبوا. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ذكر الله التذكير بالله سبحانه وتعالى، وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، أي اليهود والنصارى نزلت عليهم الكتب فأهملوا العمل بها، اليهود حفظوها ولم يعملوا بها، فقست قلوبهم. وكذلك غيرهم من لم يعمل بالكتاب فيقسو قلبه والعياذ بالله فيغضب عليه ربه. والقرآن قال في سورة الجمعة: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، أي حملوها تشريعا وتوجيها وتكليفا ثم لم يحملوها عملا، لم يعملوا بها، كمثل الحمار يحمل أسفارا، يشيل الأحمال كتب مليانة لكن لا يفقه شيء، فشبههم بالحمار. وكذلك الذي لم يعمل، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. بعد أن علمها وعمل بها تخلى عنها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. دل على ضعف العزيمة وضعف الهمة والإهمال والعياذ بالله. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فأقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. سماهم مكذبين رغم أنهم عارفين أن هذه كتب من الله ومصدقين بها، لكن سماهم مكذبين لأنهم لم يعملوا بها. زي ما قال أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. ليه؟ لأنه قسى قلبه والعياذ بالله، فلا يرحم الضعيف ولا يعين على عمل صالح ولا يحض على طعام المسكين. قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أنه يصلي صلاة صورية شكلية لا يخشع فيها ولا تأثر بها. إذا لم يخشع في صلاته ولم يتأثر بها يقبل لم ينتفع، يقسو قلبه، أخلاقه تسوء والعياذ بالله. فإذا ساءت أخلاقه لا يرحم ضعيفا ولا يرق لمسكين ولا ليتيم ولا يحض على طعام المسكين. وهذا يدلك على أن الدين يشمل العبادة والأخلاق والمعاملة. الدين، كلمة الدين تشمل العبادة، صلاة وصيام وزكاة وحج، وتستشمل المعاملات، صلة الرحم والبر والإحسان والعطف على الفقير والمسكين. إنما لو صلى وصام وزكى وحج وكان قاسي القلب دينه لم يكتمل، ناقص الدين بل مكذب بالدين والعياذ بالله. واللي يفصل بين هذه وتلك يبقى ما عرفش حقيقة الدين، لأن حقيقة الدين حق لله يؤدى وحق للناس أيضا يؤدى. لا تستقيم الحياة إلا بالحقين، حق الله وحق الناس. نسأل الله توفيق الهداية. أما عن سورة المجادلة، إن الذين يحادون الله ورسوله أي يخالفون الله ورسوله ويعادون الله ورسوله كبتوا أي أصابهم الخزي، أخزوا، استحوذ عليهم الشيطان أي غلب عليهم الشيطان. ولم يذكر فيها أحاديث البخاري، إنما الشارح ذكر حديثا رواه النسائي قال فيه عن عائشة رضي الله عنها قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات أي لا يخفى عليه صوت مهما دق أو ضعف أو خفت أو بعد أو اختفى. وسع سمعه الأصوات لقد جاءت خولة اللي نزل فيها القرآن، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. قولة جاءت تشكو لرسول الله صلى الله عليه وسلم تقول أن زوجها ظاهر منها، يعني قال لها أنت علي كظهر أمي، كلمة المظاهرة يعني حرمها على نفسه وقال أنها كظهر أمه. وقالت بعد يعني نثرت له بطني، عشت معاه وأكلها لحم عاوز يرميها إيه، قالت نثرت له بطني فإن تركت لهم إن له عيالا إن تركتهم له ضاعوا وإن تركهم إلي جاعوا. فسألت رسول الله ماذا تفعل وقد حرمها على نفسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحديث لا أرى إلا أنك قد حرمت عليه. ماشي يا عم جمال، قال لها ايه لله السلام، ندعونا الناس قلنا لهم الحج عبد العزيز دعيكم، هو الحج وصل مش فاكر الحج بعد الايه بعد الصلاه ان شاء الله مدعوون مع الحج ان شاء الله. ماشي يا عم جمال، ماذا قال لها؟ بتقول نثرت له بطني وقد حرمني على نفسه وإن لي منه عيالا تركتهم إليه ضاعوا وإن تركهم إلي جاعوا. الأولاد الصغار يحتاجوا إلى رعاية الأم، ما ينفعش الأب لوحده والأم وحده ما عندهاش دخل ما تعرفش تصرف على الأولاد، فما ينفعش الكلام ده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أرى إلا أنك قد حرمت عليه، لأن كان العرب معروف كده عندهم يقول لك كباهر أمة الزحرام. فألحت على رسول الله صلى الله عليه وسلم تجادله، يعني تعيد عليه إيه سؤال مرة ومرة ومرة. فلما قال لها ذلك قالت: أشكو إلى الله، أشكو إلى الله. فنزل قول الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. طبعا سماع، سماع علم، وسماع بمعنى يسمع الصوت، وسماع اهتمام كمان، اهتمام. قد سمع الله وبعدين اهتم وبعدين نزل الحكم، آيات تتلى في كيف يتصرف رسول الله، كيف تتصرف هذه المرأة وتتصرف زوجها. الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت خولة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها، فكان يخفى علي كلامها، يعني عائشة في البيت مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تسمع ما قالته لرسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن الله سمعه. وكان الحكم بعد ذلك: والذين ظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير عقبة من قبل أن يتماس. بعدين: فمن لم يجد صيام شهرين، فمن لم يستطع فطعام 60 مسكينا. يعني الإنسان اللي يغلق ولسانه يزل يزل ويقول لزوجته والعياذ بالله هذا الكلام، يحرمها على نفسه كأمها أو كأخته، يبقى اسمه ظهار. هذا الظهار سماه اسم وزور، سمى القرآن سماه إيه؟ إن يقولون إلا إيه؟ قولا زور، قول زور، وسمه إثم، يعني فيه إثم ذنب، وهو قول غير حقيقي، لأن الزوجة لا يمكن أن تتساوى بالأم ولا تحرم، لأن الله أحلها بزوجتك قبل، فلا ينبغي الإنسان أن يحرم الزوجة. وسمى منكرا من القول يزورا، منكرا من القول يزورا، إذن الله يغضب ممن يقول لزوجته هذه الكلمة والعياذ بالله. يأسم وبعدين، لكن الإسلام بعد ما كان قبل الإسلام تحرم عليه ولا ترجع إليه أبدا، الإسلام أوجد لها حل، أوجد لها حل بالفدية، عتق رقبة، أو بصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس تأديب، يجب عليه يصوم شهرين قبل أيه أن يقرب منها. فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، يعني عاوز يطلب 600 جنيه عشان يطعم 60 مسكين في أيامنا هذه، عشان يرجع لزوجته من قبل أن يتمس، يرجع لزوجته، يفعل هذه كفارة، كفارة تدلك على عظم الإثم وأنه منكر شديد. يعني لهذا يرجع إليها ولا تحتسب طلقة، ولا تحتسب طلقة، إنما هو ظهار وله حكمه الخاص. الله أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، وفرج كروبنا، وثبت قلوبنا، واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مؤمنا إلا ثبتته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا غائبا إلا سالما إلى أهله رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.